مسكين من ضيع نهار رمضان وليالي رمضان بلهو ولغو ولوم. امنع جفونك أن تذوق مناما وذر الدموع على الخدود سجاما واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه رضى بهم واختصهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. فسيغنمون عرائسا بعرائس ويبوؤون من الجنان خياما. وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما. يتلذذون بذكري في ليلهم ويكابدون لدى النهار صياما.